بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، امبارح وعدنا وعدنا هناخد ما نتكلم عن ايه؟ عن اليمين. قلنا ان ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأنت كنت غايب طبعا. أنت كنت غايب. غايب امبارح النهارده غايب. يبقى يومك بيومين على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. واحد يقولها يعني على الايه؟ الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. ويعني الواحد اللي كان بينجي ربنا بيقول يا رب يعني الواحد يصبر على أي حاجة بس أنت لا، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. وفي واحد يقولها لواحد صاحبي يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. واحد بيقول لي عاوزين تعيد تكلمنا تاني عن موضوع الصلاة الخاصة. حب نبدأ بنهي الأول. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة الخاص تكلمنا فيها طبعا في أوائل الدروس، رخصة من الله سبحانه وتعالى تدل على سماحة الإسلام وعلى سعة الإسلام. خلي بالك من كلام يا عصام، القصر في الصلاة في السفر رخصة تدل على سماحة الإسلام وعلى سعة الإسلام. وعلى حاجة ثالثة مهمة جدا، على أهمية الصلاة. نصلي على رسول الله. سماحة الإسلام يعني ما هوش دين يعني عايز مشقة ولا تعب للناس ولا يشقي الناس، إنما ده بيقول لك أنت هتعبد الله بالطريقة اللي تريحك وحسب الظروف اللي أنت فيها، يدل على السماحة. وفي نفس الوقت يدل على السعة، أن الإسلام ينفع في الحضر وينفع في السفر وينفع في القرية وينفع في المدينة، ينفع في البرج العالي بتاع أمريكا اللي فيه 100 دور، وينفع اللي راكب طيارة واللي ينفع اللي راكب حمارة. الدين يناسب الجميع. ما تقولش أن الدين يعني نزل في وقت معين يبقى يناسب هذا الوقت. امبارح كنا في درس يقول، وقلنا أول امبارح في الفجر من قبلها بيوم أو اثنين، ان من اسرار خلود الاسلام انه ينفع لكل وقت وكل مكان وكل زمان. وقلنا الشيخ الغزالي سال سؤال، قال يا ترى العصر اللي احنا فيه بتاع الفضائيات وبتاع الطيارات وبتاع الكلام ده يناسب؟ وقد نزل القران، القران يناسب هذا العصر. وقد نزل القران في ناس كانت تركب الحمر. سال سؤال، قال هذا سؤال خطير ولكن إجابته يسيرة. إجابته يسيرة. إجابته قالها في آية واحدة في أول سورة الفرقان، لما جماعة الكفار بيقولوا القرآن ده جاب من فين محمد، ده يعني ده كلام سير قديم وكلام كده يعني ناس حكايات محمد جابها وكتبها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعلم السر في السماوات والأرض، طب يبقى عارف إنه يظهر فيه قنوات فضائية في يوم من الأيام، ويظهر فيه محطات فضاء تطلع صواريخ، وتطلع إيه؟ مش صواريخ بس، ده بيطلع بيقعد يعيش 20 30 يوم في سفينة اسمها سفينة الفضاء. كان عارف ربنا ما كانش عارف؟ حد يقدر يقول ربنا ما كانش عارف؟ والكافر يقدر يقول ما يقدرش يقول، لازم يكون عارف. هيعرف ان ربنا يعلم هذا؟ اذا كان يعلم السر في السماوات والارض ويعلم غيب السماوات والارض، يبقى هينزل قران ما ينفعش لسنه 2000 وكام؟ 12؟ اذا كان عارف كل حاجه، ازاي ينزل قران ما ينفعش ل 2012؟ يبقى ما ينفعش. احنا امنا بالله ونزل القرآن فيه كل المقتضيات لكل العصور. ولا حرج إن نعيد الكلام اللي اتقال امبارح برضك، أقول إن من سر خلود القرآن ومن سر عظمة القرآن أنه نزل منجما، يعني نزل على فترات، ما نزلش مرة واحدة. ما لو نزل مرة واحدة تقول نزل على محمد في مكة عشان الناس اللي في مكة، إنما ده نزل على 23 سنة والأحوال بتتغير، والواحدة نفسية النهاردة غير بكرة، الصبح غير العصر، والصبح فيه مشكلة، العصر فيه مشكلة، في الصبح كان مشكلة في الشغل، والعصر مشكلة في البيت، وكل ليلة مع الكشك، ثلاث مشاكل عايزين حل، القرآن ينزل يحل. يحلها كل يوم ثلاث أربع مشاكل، مشكلة واحدة مع جوزها، واحدة مع أبو عيالها اللي طلقها، واحد مع أبو أمه اللي عمل اللي ظلمه، ولا جوز أمه اللي طلقها من 20 سنة، ينزل مشاكل القرآن يحل. يجي واحد كافر يخش الجامع من مشكلة، اللي عدها لوحده من مشكلة، القرآن يحل. الروم تتحارب الفارس، يجي القرآن يحل. برا المكة وبرا المدينة، واحد يمشي ويعطش وما لقاش مية وعاوز يصلي، عاوز يتيمم، يجي له حل. واحد يشتد به البرد ويصلي من غير ما يتوضأ، ما يتوضأش ويتيمم ويصلي، يجي له حل. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني إذا كان على مدى 23 سنة حل مشاكل ناس على مدى 23 سنة، يبقى هذه المشاكل أعتبرها نموذج للمشاكل اللي تظهر على مدى 23 ألف مليون سنة. اللي حل المشاكل دي على مجتمعات متفرقة وعلى مستويات مفرقة وأحوال مختلفة، نزل مفرق واحد اثنين ثلاثة أربعة على فترات، عشان لما تلاقي على ما تعوز حل طلع. وبعدين قال الغزالي، قال برضو عليه رحمة الله، قالك لو كان نزل القرآن جملة واحدة زي ما قال الكفار، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، سورة ايه؟ برد الفرقان؟ لك جائزة يا عم، ما انت متغيب، جبت لك جائزة مرة قلت غيب، يبقى لك جائزة ان شاء الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قالك ما ينفعش. طب احنا لما نروح حصلت مشكلة نقعد بعدين نراجع القرآن، نراجع القرآن قلنا نحلها في اي مكان، يجي واحد يقول لك طب من كل الآية هي اللي الحل ليها، يمكن دي اللي تحلها، يمكن الموضوع ده اللي يحلها، لا، ينزل القرآن عشان يحل المشكلة. تقول ظهر مني زوجي، أبويا جوزي كبير السن وذوب عظمي، أكلني لحم ورماني عظم، وقال لي أنت علي كظهر أمي، أروح فين يا رسول الله؟ قال له ما أراك إلا قد حرمت علي. قلت بجري الكبير في السن، وبعدين عشت عمري أخدمه وخلفت العيال ومعي عيال صغيرة، ان تركتهم اليه ضاعوا، وان تركهم الي جاعوا، اروح فين؟ ولا ما ارى لك الا ان حرمت عليك. ايش حل؟ يا دوب تمشي كده وينزل الحل، جبريل يجيب الحل. يقول الحل كده انسب، ولا استني لما نفتش ندور في الكتاب؟ كده انسب لما ينزل القران ويقولوا خولة راحت للنبي وقعدت اسمع النبي وشكت اسوء او ابن الصامت شكت جوسه، والنبي قال لها ما اعرفش الحل، انتظر لما يجي الحل. العمل ده يعمل فرش إعلامي للقضية، لو تكوين رأي عام، يقول لك نعمل تشكيل رأي عام، أنت بتاع السياسة ما تنامش، يعمل رأي عام. يعني لما عاوزين يعالجوا قضية يعمل رأي عام، عاوزين نعمل بطاقة العيش، يجيب برنامج في التلفزيون وبرنامج في الإذاعة ويجيبها في الجرنان ويجيب مش عارف إيه عشان يشوف رد الفعل عند الناس إيه. عاوزين البوتاجاز يبقى على البطاقة، يعملها خبر ويعملها مش عارف برنامج، يعملها وزير يتكلم وغفير يتكلم وده يتكلم، قوم الناس تسمع الكلام، يعمل رد فعل، يشوف الكلام ده ينفع ما ينفعش. اسمه ايه؟ تكوين رأي عام، يكون رأي عام. الولية اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام، الناس كلها عارفة المشكلة، عرفت المشكلة، والنبي ما جوابش. يا أهدى النبي ما جوابش، ايه الموضوع؟ وما يعرفش النبي يحل المشكلة ولا ايه الموضوع؟ تعمل رأي عام، بعد ما تكون الرأي عام يطلع الحل، ينزل الحل، كل الناس تستقبل الحل. يبقى حفظ الآية وحفظ الحل، هذه طريقة القرآن في النزول. يبقى ينزل يحل مشاكل. الإسلام فيه سماحة وفيه سعة، فيه سعة، سعة يعني يعالج قضايا قد تكون النهاردة قضية في الخارج، غير أسيوط، غير كندا، غير أثيوبيا، غير جنوب أفريقيا، غير شرق آسيا، كلها قضايا، لكن لما يدور على حل يلقاها في الإسلام، يلقاها في القرآن، سعة الإسلام. ثم أهمية الصلاة، صلاة القصر تدل على أهمية الصلاة. ما أنت كان ممكن أقول لك يعني وإن كنتم على سفر فعدتم من أيام أخرى، ده قرآن ولا إيه؟ قرآن ولا ايه؟ في الصيام. الله ينور عليك، ده في الصيام. كم ممكن يقولها في الصلاة؟ فعدته من أيام أخرى. لكن قال لك لا، الصلاة ما تتسبش، الصيام ممكن يتأجل لحكم أرادها الله. الصيام يتأجل وانت تأجل صعبان عليك كمان. العيان يأجل الصيام ويبقى ايه؟ متضايق، يقول لك يعني هصومك، يعني افطر الناس صايم وانا فطرت، عيان وعملت عمليه ومركب اللي كسر ومش قادر اتحرك وفاطر، لكن بصراحه انا صعبان علي. يا عم ما تصعبش عليك، ده ربنا رحيم رؤوف. انت افرح ان لك رب رحيم رؤوف. فعدتك من ايام اخرى، انما الصلاه ما ينفعش فيها، لانك انت عاوز ربنا تتصل بربنا 5 مرات في اليوم والليله، يبقى خلقك وعارف ان انت ما تستغناش عنه في خلال ال 24 ساعه، لازم 5 مرات. إذا كان التليفون بتاعك تشحن كل 3 أيام عشان البطارية تعبانة، يبقى أنت لازم تشحن 5 مرات في اليوم عشان البطارية تعبانة خالص. على البطارية تعبانة عاوز تشحن يوم والتاني، بطارية التليفون اللي ما عندكش تليفون عاوز تشحن عشان البطارية خربانة. كل ما تكون قديمة كل ما إيه؟ تشحن يوم ويوم. طب لما تكون البطارية تعبانة خالص يبقى عاوز 5 مرات في اليوم والليل. اللي خلقك عارف كده، الذي خلقك عالم هذا الكلام. 5 مرات وبعدين وزعهم على الوقت بطريقة مريحة جدا وبطريقة فيها حكمة عالية جدا، ما حدش يغير وبدل فيه. اللي بيأخر الصلاة لوقت ثاني هيحرم من حاجة، لعذر الغير عذر، طالما جمع بين الصلاتين في حاجة نقصت. لكن 5 أوقات متوزعين بحكمة الحكيم العلي. إذا سافرت فاقصر الصلاة، صلاة القصر كيف تكون؟ قلنا اولا تبدا من ساعه ما تترك اخر مساكن المدينه او المكان الذي تسكن فيه، المكان الذي تسكن فيه. يعني ما تقصرش الصلاه طالما انت في بلدك، ما تقصرش الصلاه طالما انت في بلدك. ساعه ما تخرج من البلد اخر بيت في بيوت البلد اذن عليك اذان تقصر. طب البلد اللي هي مين؟ البلد الخارجه، تنتهي عند المحابس ولا تنتهي عند فندق الرواد ولا تنتهي عند النظورة ولا عند المطار؟ قال لك لا، يشوفوا المكان اللي بيروح له الناس يوميا ويرجع تاني. اللي بيروح المنيرة بيرجع تاني في نفس اليوم، يبقى آخر بيت من بيوت المنيرة. ممكن يروح بلاق ويرجع في نفس اليوم، يبقى يعني وانت فات مقابل كده يبقى برضه آخر بيت من بيوت بلاق. يقدر يروح باريس ويرجع في نفس اليوم، يبقى الأول باريس. ماشي، الأول باريس مش آخرها يعني. طيب كده يبقى يبدأ القصر بعد أن يغادر بيوت المدينة. سافر مسافر على أسيوط، صلى العصر وهيسافر دلوقتي على أسيوط، يبقى ما يعتبرش مسافر إلا إذا غادر آخر بيت من بيوت عزبة محمد مصطفى. عارفها؟ رحتها؟ لا، شات نخل قليلين كده وشات زرع حلوين كده، لكن لو نزلت هناك تقول يا سلام، كان فيه واحد محمد مصطفى كان يجي بيت هنا باليوم واثنين وثلاثة والأشهر والاثنين ويعيش هنا، كلك بعيد عن العالم ده. وكمان في عمك عم سعود أبو ريشة، ولا عمك عابد الله يرحمه، كان يعدي محمد مصطفى يخش في الجبل ويروح قاعد في الجبل بالشهر والاثنين، يقول لك بلا ناس ولا غير، يعيش في العالم هناك أحسن من الناس. طيب عند عزة محمد مصطفى ديك بتبتدي تقول أقصر. سافرت عند النك بقدر المغرب، وصل المغرب كم ركعة؟ 3، ما فيش قصر، 3 ركعات ولا غير كده؟ المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات لا يقصر. قبل ما توصل أسيوط أذن العشاء، والله السواق قال لك عاوزين نزود مية، قل له أنا عاوز أزود شحن. هو هيزود مية من جبال أو هيمول من البنزين في منجبات، هو هيمول وانت تعمل ايه؟ تشحن. يقول لي بالمره نشحن، تيجي تشحن معايا في جامعه اهو، خش تشحن تصلي العشاء. المغرب صليت ولا لسه؟ 3 ركعات خلاص اذن العشاء، صليت في الجامع، صلينا مع الامام، هيصلي 4 ركعات، ايه رايك تصلي 4 ركعات مع الامام؟ يلا وخير وخير وبركه. قال لك لا، ده العشاء اذن الناس طلعت من الجامع، انت رايح فين يا عم؟ احنا خلاص صلينا. طب شكرا، نصلي انا والسواق اللي معايا، احنا نفرين او 3 مع بعض، نصلي قصر 2 ركعة العشاء 2 ركعة كده، احنا مسافرين نصلي العشاء 2 ركعة. ثاني يوم بيتنا في أسيوط صلينا الصبح ركعتين لا يزيد ولا ينقص. ليس هناك قصر في الصبح، لو قصرنا نعمل ركعة واحدة ما نفحش في جواتر، ما فيش واتر في النهار. طيب قعدنا في أسيوط، وقاعدين في أسيوط وحجزنا مش عارف فيه وعملنا إيه، وأذن الظهر، أتصلي مع الجماعة، الأفضل أن تأتم بالجماعة خلاص، يبقى أنت الإمام أربعة يبقى معها أربعة، أتصلي مع جماعتك اللي مسافرين معاك الظهر، يصلي كام؟ كم ركعة؟ ركعتين، والعصر ركعتين، المغرب ثلاثة زي امبارح وزي أول ومش عاد ما اتولدت، والعشاء ركعتين، طالما أنت في أسيوط صلي ركعتين. طب هقعد في أسيوط كم يوم؟ قال لي والله أنا هقعد يومين. خلاص اقصر، خليك قصر، الكل أربعة تبقى اثنين، أربعة تبقى اثنين، ونصليت في الجماعة لها حكم لوحديها لحد ما ترجع تاني، وأنت راجع بالسلامة كده إن شاء الله. طلعت من أسيوط الساعة كام؟ قال هنصلي الفجر ونطلع. خلاص تطلع تصلي الفجر، تيجي تصلي الظهر في جامع المحابس، تصلي الظهر في جامع الساحة الشعبية، تصلي الظهر في جامع كمان معاد، كم ركعة؟ أربع ركعات، رجعنا لبلدنا خلاص كده تمام. طب هقعد في أسيوط ثلاث أيام نفس النظام، هقعد في أسيوط أربع أيام، ويوم الخامس أتحرك. إذا قعدت أكثر من 20 وقت يبقى ساعد ما تنزل، أول ما تنزل أسيوط تكسل لأربع ركعات وتم الصلاة، لأنك ناوي تقعد خمس أيام، أربع أيام فما زاد يعني 20 وقت، يعني كم يوم؟ 20 وقت يعني كم يوم؟ ما الصيام ساعات يخلي واحد يعني يتوه، اليوم خمس أوقات فأربعة يا عم محمود يبقى 20، إذا كنت تقعد أربعة أيام يبقى ما زاد عن ذلك تبقى هتقعد وقت زاد عن العشرين يوم تبتدي تتم الصلاة. بمعنى أنا عارف أن أقعد في أسيوط خمس أيام أو في القاهرة خمس أيام أو في الفيوم خمس أيام، يبقى الخمس أيام دول أتم الصلاة من أول وقت، وصلت بعد المغرب أصلي العشاء أربع ركعات، لأن أنا مقيم في أسيوط خمس أيام، مقيم في أسيوط خمس أيام، يرفع عد يرفع عد مش هبص لحد، أنا مقيم في أسيوط خمس أيام. في رأي يقول لك لا ما أنت مسافر أقصر، الله رأي له اجتهاده، وله حديث سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في فتح مكة وقعد في مكة 20 يوم وكان يقصر الصلاة. طب أنت بتقول لي أربعة أيام ليه وأكثر من أربعة أيام ليه ما زاد عن 20 وقت؟ أقول لك والله اللي نظر إلى نص الحديث ونص الرواية أن النبي قصر في مكة حتى قفل إلى المدينة لحد ما رجع للمدينة، يقول لك الموضوع كان بيقصر 20 يوم قصر، يبقى أنا أقصر 20 يوم. يجي واحد تاني يقول لك يا أخي أنا شغلت دماغي وقلت لك النبي نزل مكة فاتحا بس ما كانش عارف هيقعد كام يوم، ودخل فتح مكة وقعد أول يوم يقول لهم أنتم الطلقاء تعالوا شوف هنعمل إيه، إحنا هنعمل كذا، شيل الأصنام، كسر الأصنام، نظف مكة، نظف الكعبة، اغسل الكعبة، نصلي عند الكعبة، النبي صلى عند الكعبة، والكفار قاعدين زي الخفافيش زي الكرام بعيد، بعد شوية دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام، الطلقاء دخلوا الإسلام، بعد شوية بيجي يعلمهم الدين، يقرأ عليهم القرآن، بيجي في ناس تجي من برا مكة يقابلها، يعني الشغل يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، كمل كم يوم؟ 20 يوم. يبقى ما كانش عارف من ساعة ما دخل ما قالش إن هنقعد كم يوم، ولم يكن يعلم كم يوم يقيمها. قالك والله إذا كنت نزلت في بلد وإنت مش عارف نفسك هتقعد كم يوم كم يوم، أقصر كما قصر رسول الله. نازل أسيوط هعمل عمرة للعربية، ولا هغير العربية، عرض العربية على السوق، باعت العربية، اشترى عربية، عاوز يعمل رخصة، رخصتها من أسيوط، طب دي رخصتها عاوز تتجدد مش عارف كم يوم، اثنين ثلاثة أربعة خمس، يقصر بكرة رخصة في الرخصة ويقصر، بعد بكرة جينا إن شاء الله كنا خذير، لا أصل الرجل سافر، أمن الشرطة مش موجود، مش عارف الرجل بتاع الختم سافر، تقصر برضه، تبدأ القصر قصر قصر، إن شاء الله 20 يوم تاخد عربيتك وتمشي بعد كده، أو تاخد البضاعة وتمشي، أو تاخد المريض اللي كان محجوز في المستشفى تروح، يبقى كده بتقصر، قصرت مفتوحة معاك. لكن هنقول الأحوط، والله هذا أخذ بدليل وهذا أخذ بدليل، أنا بقول لك أنت بتقول لي لأن هيجي واحد تاني بعد أربع أيام، أنت قاعد خمس أيام خلاص أتم، لأن واحد يجي يقول لك طبعا الحمد لله نازل استراحة تحت الحكومة مرتاحة في أمان الله، ومعي واحد يخدمني، واحد يفتح لي الباب، واحد يجيب لي أنبوبة فطيط يجيب لي أنبوبة، لو عاوز فراخ يجيب لي فراخ، عاوز أكل جاهز يجيب لي أكل، معي عربية أروح أعد على المطعم أكل مستريح تمام. يبقى أقصر ليه؟ أقول له خذ بالرخصة. طب أنت خلاص بخير الأمور الوسط، أقصر 4 أيام وبعدين أعمل إيه؟ إذا كنت هطول تم الصلاة، إذا ما كنتش عارف بعد قعدت 5 أيام ابتدى إيه؟ يعني قال لك بعد 5 أيام المأمورية خليك تصل بك من هنا من الخارجة، وقال لك خليك 10 أيام تاني عشان في دورة تدريبية، بدل ما نسفر ناس ونصرف مصاريف على الناس والناس تتعب في رمضان، خذ ال10 أيام دورة تدريبية وفيها مكافأة إن شاء الله تاخذها، ويمكن تجي لك ترقية إن شاء الله فيها خير كثير. خليك 10 أيام يتم ولا يقصر؟ يتم يتم. عرفنا القاعدة كده ولا لسه؟ يبقى ناخد الأحوال اللي هياخد 5 أيام يقول أكمل من أول لحظة، أنت مقيم 5 أيام كمقيم ومعك راحتك وتستريح وتعمل أنت عايز، مش عارف هتقعد كم يوم تفضل تقصر النهاردة بكرة تقصر، قاعد يومين بس تقصر وترجع بالسلام. طيب القصر يصلي 2 ركعة بدل 4، وساعة ما يرجع في طريق السفر هو يقصر لحد ما يوصل هنا يتم. سافر من أسيوط بعد 3 الظهر ووصل هنا بعد المغرب وما كانش يصلي العصر بظرف أو لأي ظروف عليه الصلاة فائتة في السفر، لأي ظروف لعذر أو مهمل، ساعة ما يقضيها يقضيها إيه؟ يقضيها قصر، يقضيها قصرا زي ما فات في السفر. لكن العصر اللي جاء في السكة وانت جاي في السكة وصلت قبل المغرب ب5 دقائق تصلي العصر كام؟ 4 ركعات. طب ما صليتش الظهر والعصر، وصلت قبل المغرب ب10 دقائق، اتوضى صلي الظهر 4 والعصر 4 عشان الظهر مشترك مع العصر في الوقت. القصر يعني غير الجمع، الجمع له احكام اخرى. حد عايز حاجه في القصر؟ اللي رفع ايده هنا ولا هنا؟ ده ناصر، انت اسمك كده رفعت ايدك، كنت عايز ايه؟ تحية المسجد سنن يعني؟ ده سؤال، وانت سألك ايه؟ سنة برضه. شوف عايزك تبقى تقطع طريقي في السكة، انما لا افكر في السفر والمسافة والكيل والكلام ده مش عارف ايه، تقول لي السنة وده يقول لي الوسر. شوف تبقى لي حق اسكتكم ولا لا؟ لي حق ما اجاوبش حد. آخر حاجة السنة، آخر حاجة السنة، السؤال عن صلاة القصر، نفهم القصر بعد نسأل عن السنة. حد عايز حاجة في قصر الصلاة؟ صليت الظهر في الخارجة، وبعدين؟ يبقى نخش في حكم الجمع. حد عايز حاجة في صلاة القصر؟ أحكي لكم نكتة؟ نعم في القصر. قول اول ما توصل وصل في العشاء صلي 4 ركعات على طول. 4 ركعات ما تقصرش خالص. سؤال فيه ضروره يعني القطر واقف على المحطة؟ عربية مرتبة للمجموعة؟ عربية تطلع وهي عشان مالك انت؟ هو اللي بيسأل. انت معاه؟ كنت معاه؟ معاه رفض زي امبارح وانا جاي الفجر والامبارح بيقول لي واحد رأى رؤية، فالتاني قال لي هوصة عمل، قلت انت كنت معاه في المنا ولا ايه؟ جلس حكالي انت مستعجل، اذا كان القطر واقف او في ضرورة تصلي قصر وتمشي، تصلي قصر وتمشي ما لا حرج، انما الضروره تبقى ضروره. احنا قلنا امبارح في الفجر لو في امير للجماعه يقول هنصلي مع الجماعه ونتوضى ونفوق ونخش في الميه ونطلع متوضيين ونصلي ونصلي سنه واثنين ونتوكل على الله ونتاب. سؤالك بعد تحركت بعد الظهر من هنا ولا من أسيوط؟ صليت الظهر؟ دخلنا في موضوع الجمع. الجمع ده موضوع الجمع بقى. متى أجمع؟ ده سؤال ثاني. متى أجمع؟ أنا أقول لك ما رأيي اللي ماشي عليه ورأي المالكية. أقول لك والله هتسافر صليت الظهر في الخارجة وهتسافر رايح بني سويف ولا الفيوم ولا البحيرة ولا ما أعرفش فين، وهيفوتك العصر في السكة، لك رخصة في الجمع، تجمع العصر تقديما مع الظهر، تجمع العصر تقديما مع الظهر، بس بشروط. أولا تكون صليت، هتصلي الظهر بعد أذان الظهر، ما يجيش الساعة 11 يقول لك أصلي الظهر الساعة 11 معها العصر، لازم مع وقت الأولى مع دخول وقت الظهر أذن الظهر أصلي الظهر. ثانيا وأنا بصلي الظهر في تكبيرة الإحرام يبقى عارف أن أنا أجمع معها مين؟ مع تكبيرة الإحرام، النية مجموعة، أجمع النية أن أنا هصلي الاثنين مع بعض في تكبيرة الإحرام في الأولى، الله أكبر الظهر إن شاء الله بعده العصر. ما ينفعش اصلي الظهر السلام عليكم لما نصلي العصر بالمره، الجمع تبقى تجمع الاثنين مع بعض. ثالثا صليت الظهر هنا هتصليها 4 ركعات، هتجمع العصر وانت هنا برضه 4 ركعات. طب ليه؟ مين يجاوبني ليه؟ عشان ما غادرتش محمد مصطفى، ما عدتش محمد مصطفى يا عم الحاج، انا قاعد لسه في الخارج، اجمع العصر تقديما 4 ركعات، صليت الظهر وصليت العصر جمع تقديم، جمع تقديم، تسلم الظهر، ودي ثالث حاجة رابع حاجة ما تصليش سنة، تصلي الظهر وتسلم معها العصر وبعدين كنت هتصلي سنة بعد كده، طالما فيها جمع نية مع أول تكبيرة الإحرام في الظهر، أول حاجة دخول وقت الظهر، نمرة 2 النية مع تكبيرة الإحرام في الظهر، نمرة 3 ما أفصلش بينهم بإيه؟ بسنة، نمرة 4 إذا كنت هصلي تقديم العصر أنا في البلد أصليها 4، هذا جمع تقديم في وقت الأولى. طيب طلعت الساعة 12 إلا تلت وركبت الطيارة، بلاش العربية إن شاء الله، ركبت الطيارة، موضوع الطيارة بيفكرني بأمريكا عاملة طيارات بدون طيار وعمل الدق في المسلمين، ربنا ينتقم منهم إن شاء الله، ربنا ينتقم منهم إن شاء الله، عاملين الطيارة بدون طيار مخصوص لأفغانستان وباكستان واليمن يقتل في العالم، طيارة بدون طيار يحركها ويقتل في المسلمين، ما سمعناش إن حد استخدمها في غير المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ركب الطيارة 12 إلى تلت يتوضى، والله وصل لحد جدة، راح جدة هتصلي الظهر العصر وقت العصر، يبقى تجمع الظهر مع العصر ايه؟ تأخيرا، تقصر الظهر والعصر، إذا الظهر ركعتين والعصر ايه؟ ركعتين، جمع تأخير. راح القاهرة وطلعت قبل المغرب وفي السكة ما صليتش، وصلت القاهرة الساعة 3 الفجر، يجمع عندك المغرب والعشاء، تجمع المغرب مع العشاء تأخيرا، وكذلك في مزدلفة، في عرفة، وكيف احنا توقفين في عرفة دلوقتي مش كده ولا ايه؟ احنا في عرفة دلوقتي صلينا العصر، يبقى كل واحد يقوم على حيله يشوف الصخرات فين، شوف الصخرات فين، كنت في جامع نمرة، توقف في جامع نمرة، توقف توقف قد ساعة، ساعة وربع، ساعتين، ثلاث ساعات، النبي فضل واقف يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو لحد ما غربت الشمس. قلت الشعراوي المغرب الشمس هتغيب اهي، تلقى الناس كلها متحرك، يتحركوا المغرب هيأذن لكن ما حدش يصلي المغرب، يتحركوا مع غروب الشمس، يحضر في عرفة غروب الشمس، يجمع بين النهار وليه والليل في عرفة. يا رب اكتبها لنا جميعا، اللهم اكتبها لنا جميعا، اللهم اكتبها لنا جميعا يا رب العالمين. ويتحرك على مزدلفة، مصلاش المغرب في مزدلفة، يجمع المغرب مع العشاء ايه؟ تأخيرا، والعشاء قصر، يبقى ده جاسم الجمع تأخير، جمع تأخير. النوافل في السفر النوافل في السفر يجوز اننا نصلي نافله؟ والله في حديثين، حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يقول طب لما اصلي نافله لما كنت اكمل الصلاه، وهذا رايه. لكن ابن عباس قال لك النبي كان بيصلي وهو مسافر، النبي لم يترك قيام الليل ولا النافله في السفر ولا حضر. إذن يجوز ان تصلي نافله في السفر. وزي ما قلنا اللي مسافر اذا كان حاجز في العياده وقالوا له تيجي الساعه 3 وراح يصلي الظهر في الجامع، ده عايز يصلي 100 ركعه عشان اولا ما يشعرش بالوقت، ما يتضايقش من الوقت اللي يمر عليه، ثاني يقول يا رب سهل ان شاء الله يكشف عليا، قال لي ما عنديش ولا حاجه، يقول لي ما تاخدش علاج، يديني علاج رخيص، يمشيني اول واحد، ولا ان كان عاوز يعمل يمضي جواز سفر، ولا عاوز يمضي تاشيره خروج، ولا عاوز مش عارف يعمل تجنيد، كل دي مذنوب، عاوز ربنا، محتاج لربنا. احنا الظهر قلنا ايه؟ قلنا كلام ثاني. محتاج لربنا، فهيجوا عايز يصلي ركعتين وقاعد يخش يعني كان حر قاعد في الحر في الطراب جمع ناصف او ابو له مئذنتان جمع ناصف له مئذنتان تقعد تصلي في جمع ناصف في اسيوط في جمع اسمه الجمع ليه؟ سلم فيه في محمد حسن ليه؟ ده لا هو اسمه سمين التجاريين بس عليها اسم ثاني الرحمة الرحمن أو حاجة زي كده. ووسط السوق عملوه، بقول للحاج محمد كنا هناك من شهرين يعني كنا الأول نروح تلاقي الحاج مقلب زبالة وتلاقي عربيات كر وتلاقي كراتين وتلاقي ورق وتلاقي ما أعرفش إيه، فاكر يا عم العشري؟ فاكر؟ تلاقي هناك وتلاقي هيصة دير وقت رحت جامع ما شاء الله جامع من أكبر جوامع أسيوط وتكييفات من المكيفات الجميلة خالص، وتلاقي عمران على مدى 24 ساعة سبحان الله. تنزل في الجامع منتظر والله تأشيرة الخروج، منتظر التجنيد، منتظر البطاقة، منتظر الكشف العيادة، منتظر البنت لما تولد، منتظر لما مش عارف يعملوا ايه، منتظر اي حاجة حلوة ولا غير حلوة، انت منتظر محتاج لربنا، اقعد تصلي. والناس يقول داخلة خارجة ما شاء الله روحانية عالية وحاجة جميلة خالص. سبحان الله، لا تشعر بالروحانية على قدر كثرة المصلين. وبعدين تلاقي واحد جاي عشان ياخذ النتيجه، واحد جاي يستلم اوراق عشان يقدم معيد في الكليه، واحد عايز يقدم في القضاء عشان خاطر مش عارف ايه، واحد جاي يكشف، واحد جاي استشاره، واحد بنت بتولد في العياده، واحد مراته بيعملها عمليه، واحد عم مش عارف حاجه عايز يسلم عليه، الكل محتاج لربنا. بالكل يقول يا رب في هذا الجو لازم تلاقي حاجه حلوه خالص. لازم تشعر بجمال الجو لان المكان والملائكه والقلوب لما تكون صافيه الكل محتاج لربنا، الروحانية تبقى عالية. لذلك الكل يلجأ إلى الله تلاقي الجو حلو وجميل. خلاص نزلت في هذا المكان والله ودك قاعد تقول أصلي أجيب مواصلات أقرأ قرآن. طيب عاوز أتوضأ تروح تتوضأ تقول أصلي ركعتين، صلي ركعتين ماشي. أذن العصر تصلي سنة العصر أربع ركعات ماشي. صليت العصر، صليت العصر تشوف مصالحك. تطلع تفضل كده منشرح الصدر ومستريح ومبسوط رغم إن أنت بسفر وفي عناء، لكن حكمة الله ربنا جعل هذه الصلاة لا تفارق الإنسان. إذا كان في القتال فرض صلاة القتال في القرآن كاملة، فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صلاة القتال مشروع، والقتال أشد ولا السفر؟ يدلك على أهمية الصلاة. يوقف القائد يصلي، إن كان العدو قدامه يقول لواحد من الصفوف الخلفية نص الجيش من الخلف يخلي باله بالسلاح يوقف وراي، نكبر تكبيرة الإحرام صلوا معاي، بس أنا هصلي ركعتين بالخمس صفوف الأولانيين والخمسة الورانيين ينتظروا بالسلاح. يصلي ركعة هو بالجماعة الأولانيين ويقوم جماعة الأولانيين يفضل واقف هو كده، الجماعة اللي صلوا معاه ركعة يصلوا ركعة ويهموا وينصرفوا ويستلموا السلاح. يجي الجماعة الثانيين يصلوا معاه الركعة الثانية وهو يقعد، أما يصلي واحدة بس هو كده صلى كام الإمام؟ اثنين. اللي معاه يصلوا ركعة وينتظروه يسلم بهم جميعا. سبحان الله العظيم بحمد، هذه طريقة لم يكن في مواجهة العدو. لو كان العدو في اتجاه عكس القبلة يبقى يخلي جماعة يحرسوا من وراء وهو يسلم جماعة، يصلوا جماعة الركعة وينصرفوا، يكملوا ركعتين وينصرفوا، ويجي الجماعة الثانيين يصلوا ركعة ثانية مع الإمام ويسلم بهم. إيه لها طريقتان إن شاء الله. أول طريقة إذا كنا في استقبال القبلة، جزء من المصلين يستقبل القبلة يفضل واقف، يصلي ركعة بالجماعة، جماعة يركعوا ويسجدوا ويفضلوا واقفين، والجماعة الثانيين يركعوا معه ركعة ثانية ويسجدوا ويسلم بهم جميعا. إذا كان في عكس القبلة، جزء من الجيش يبقى معه في الصلاة وجزء فيه خارج الصلاة، الجماعة دول ينصرفوا والتانيين يخشوا، أما بالأولين الركعة يقوموا بالتانيين إيه؟ ركعة ثانية. ده مختصر يعني موضوع الصلاة إذا فرضها ربنا، ولم لا تترك لا في قتال ولا في سفر، وشرع لنا الرخصة القصر ورخصة الجمع فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يمنع السفر من نافلة. كان النبي يسافر على راحلته ويصلي النافلة ويركب الراحلة، ويقوم الليل ويركب الراحلة. ويعني سبحان الله العظيم بحمده، لما كان في القتال وبعدين واحد يعني قال أنت تنام شوية وأنا أحرص شوية، أما على ثغر من ثغور الإسلام على الحدود، قال لي خلاص نام وأنا أقعد صح، قعد صح قعد يصلي، جاله سهم من الأعداء قعد يصلي السهم يعني نزعه، بعدين لما خشي أن الأعداء يدخلوا عليه تأوه، فصحي صاحب اللي لقى السهم في جسمه، طب ما صحيتنيش ليه؟ قال لي الله كنت في صورة مش عايز أقطعها، ولولا أني خشيت كذا وكذا. يبقى كانوا في السفر وبيصلوا، في القتال وبيصلوا، واحد ينام والثاني يصلي، واحد يحرس الثاني يصلي، يصلي قيام الليل ونافلة، فلا حرج من السفر أن تصلي نافلة إذا شرح صدرك لصلاة النافلة، وخاصة أن تبقى مهيئ عشان في السفر تبقى محتاج إلى طبيب، محتاج لتأشيرة، محتاج لتسهيل في السفر، محتاج لحجز القطر، لحجز الطيارة، فتصلي وتلجأ إلى الله، فلا حرج من صلاة النافلة في السفر إن شاء الله. وإن كان هناك من يقول إن فاقتصر على الفريضة فلا حرج عليه. في سؤال ثاني إن شاء الله؟ نعم. إذا فاتته صلاة في الحضر وأداها في السفر يصليها أربعة. إن فاتته صلاة السفر وصلاها في الحضر البديل البلد تحت يعني يصليها أربعة. إيه هو الحضر وإيه هو السفر؟ الحضر المكان الذي يقيم فيه أهلك، المكان الذي يقيم فيه أهلك يبقى حضر، هو زي الإقامة، لأن في واحد يعتبر توقّر ويقعد يوم هنا ويوم هنا يوم هنا، أو واحد يشتغل 15 يوم هناك و15 يوم هنا، يقول لي أنا على سفر على طول، يقول لي والله كده أنت 15 يوم قتتين وتريح نفسك دي حياة على طول، واحد توقّر شغال على طول رايح جاي، يبقى يقصر يقصر، بس أهل فين؟ مكان ما يقيم أهله ده الحضر بتاعه، حضر بتاعه. نعم. أنت في سفر؟ يعني هتصلي ركعتين؟ واجمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم. لك أن تصلي معه، ولكن أنت لم تنوي على رأي النية يبقى يعيد يصلي ركعتين بعد ذلك قصرا تقديما إذا كنت تنوي، أو تؤجلها تأخيرا. احنا قلنا النية في أول الأولى، هو هيجمع صليهم معاه اعتبرهم نافل، وانت شوف وقتك انت حسب ظروفك زي ما قلنا، يعني عشان نبقى بس على طريقة واحدة إن شاء الله الناس ما تتشتتش. يعني الحاج أفضل طبعا يعني إذا كان واحد عايز يصلي إمام ويقصر ينبه الناس أنا هقصر عشان الناس يبقى عارفة، وهنجمع يبقى ينبه الناس. الحاج أفضل يجوز الصلاة في الوسيلة في المواصلات، يجوز أن تصلي في الطائرة في القطار في القطار في الأتوبيس، يجوز إذا كنت متوضي تستقبل القبلة في أول تكبيرة الإحرام تنشن عليها تحاول تتعراها عن طريق الشمس عن طريق الاتجاه الاسفلت اتجاه البلد، تعدي تشوف جامع وانت ماشي كده في السنه لما تيجي جنب جامع تشوف الجامع القبله ماشيه ازاي والناس تخش ازاي تتحرى القبله، تكبيرة الإحرام حضرتك القبلة صليت كده يلف العربية شمال تلف الطيارة يمين تصلي تكمل صلاتك عادي تصلي ركعتين وانت في الطيارة وفي القبر ولا حرج إن شاء الله. هذا السؤال كان إن شاء الله والله أعلم وأعلم. نعم ممكن ممكن الإمام يقول أنا على سفر أنا أصلي ركعتين أفضل عشان أنا مسافر أنت أصحاب البلد صلي أربع ركعات أنا أقصر وأسلم أنت تكملوا بعد كده ويستحسن أن يقولها قبل الدخول في الصلاة لأن هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقصر وسلم ثم قال أتموا صلاتكم فإن على سفر يعني إذا قلت أنا قبل يكون أحسن عشان ما عملش بلبلة في الصلاة أقولها قبل والنبي قالها بعد أنا نعرف ظروف الناس إيه ربما الناس أصحاب المكان التحقوا به بعد الدخول في الصلاة بعد الدخول في الصلاة لكن الأصل لما يكون على علم ويدخل الصلاة على علم يكون أفضل عشان ما يحصلش بلبلة بعد ذلك في الصلاة. نعم لا ما احنا قلنا إذا دخلت قبل العصر عليك غرامة وصلت قبل العصر إذا قلت أنا قبل المغرب قلت يصلي الظهر والعصر ويتم لو قبل المغرب 10 دقائق يصلي الظهر 4 والعصر 4 لأن الظهر مشترك مع العصر فما زالك وقت الظهر 4 ركعات لو في وقت العشاء يصلي 4 ركعات لو قبل الفجر بربع ساعة يصلي العشاء 4 ركعات لأنه وصل البلد خلاص وصل بوطن الإقامة. نعم هي لا الوقت وقت الوقت الظهر يتسلم من ركعتين وتسلم بس ما تفصلش بنافلة تسلم من الظهر لأنه ظهر الجمع مش معناه يقول الاثنين العصر بيخش مع بعض لا أصلي الظهر وأسلم ركعتين وأسلم وأصلي العصر وأسلم كل اثنين لوحديهم لا أفصل بينهم بنافلة وحتى قالوا المعقبات والتسبيح برضو يسبح بعد إيه بعد الثانية ده سؤال خطير انا علي الظهر ايا كان ودخلت لقيت الجماعه بتصلي العصر اذا كنت انا مسافر وجاي ضيف على البلد دي والجماعه دي بيصلوا عصر اصلي ركعتين الظهر ثم ادرك الجماعه ولو بركعه واحده ادخل المسجد اصلي ركعتين ظهر وبعدين الحق الجماعه في صلاه العصر لو دخل صلاة صلاة العصر وهو عليه صلاة الظهر نقول له صلي العصر وتعيد الظهر ويستحب إعادة العصر ليه؟ لأن الظهر والعصر وقتهم مشترك الظهر والعصر وقتهم مشترك فلو صلى العصر وعليه ظهر يبقى كده صلاة العصر عندي يعني عند رأي المالكية قالوا ما يصليش العصر عليه فائتة لا تصح الفائتة مع تذكر لا تصح الحالية مع تذكر الفائتة أدركت الجماعة أسلم معها العصر ماشي أسلم وأسلم الظهر ويستحب إعادة العصر ليه؟ لوجوب الترتيب بين الظهر والعصر لأن الترتيب بين الظهر والعصر الظهر الأول وبعده العصر أنا صليت العصر وأسلم الظهر بعكس الترتيب أعيد الإيه؟ الظهر لهذا دون الأولى يجوز الاختلاف في النية بين المأموم والإمام يجوز الاختلاف في النية بين المأموم والإمام لكن الأحرى الأفضل أن تتحد النية الأفضل أن تتحد النية ما هو قال لك ممكن يجوز تسلي الظهر معاه هو في العصر وانت في الظهر وهو يسلم وتسلي العصر لكن اتحاد النية أولى. نعم تروح في المغرب في أسيوط وهتيجي خارجة صلي العشاء في الخارجة خلاص عادي صلي والله هو المالكية قالوا شرط يجمع الصلاة تقديما إذا غلب على ظنه أنه يصل إلى حاضرته أو إلى بلده بعد خروج وقت الثانية بمعنى لو حسيت ان انا هوصل هنا بعد الفجر يبقى اجمع العشاء هناك، هاجي هنا في نص الليل الساعه 12 الساعه 1 اجل اخلي العشاء هنا. اذا غلب على ظنه ان يفوت وقت الثانيه بطريق يبقى اجمع الثانيه تقديم. وده سؤال كويس ويفكر بحته تكون مهمه. اذا غلب على ظنه يوصل البلد قبل ما يعدي وقت الثانيه اللي هو العصر بالنسبه للظهر او العشاء بالنسبه للمغرب، يبقى يخليهم تاخيرا او يخلي يأجل العصر او يأجل العشاء. لو انت هتسافر من هنا، احنا قلنا هتلغي الجائزة اللي قلنا لو هتسافر من هنا وأدن الظهر تصليهم أربعة والعصر تصليه أربعة أربعة لأنك ما خرجتش من عند عزبة محمد مصطفى، تصليها أربعة تصليها أربعة. هو لو انا جمعت ثم أذن العصر أصلي مع الجماعة نافلة، بيصلي مع الجماعة يحتسب نافلة، إنما كده الصلاة صحت عشان تأخر الأتوبيس تأخر التواب تأخر الظروف، يبقى في هذه الحالة إذا حضرت الجماعة تعتبر نافلة. نعم نعم ما لهم النساء النساء زي الرجال تجمع النساء تجمع تصرف، ما قدرش تصلي مع الجماعة تصلي تجمع تأخيرا ولا حرج. ساعة ما تفتكر فائتة صليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني معنى الحديث كده إذا نام أحدكم عن صلاة أو سهى عنها فليصلها إذا تذكرها، يعني لما يصحى من النوم أو لما تذكر. إن دخلت الجامعة وعليه ظهر أصلي الظهر الأول، أدي الدين الأول، ما يشترطش أجلها بعد ثلاث الوقت. وإذا كان فاتتني في السفر تبقى قصر، تركت يعني فائتها في السفر أصليها قصرا. هذا نعم قول. الوتر يعني قالوا يصلى وترا، يصلي الوتر لا يتركه في سفر ولا حضر. حتى اللي قالوا لا نصلي نافلة قالوا نصلي الوتر لأهمية صلاة الوتر يصليها. نعم أنا قلنا النافلة تجوز النافلة من باب أولى، إذا إن شاء الله يصلي ركعتي الفجر إن شاء الله. والنبي كان في سفر عليه الصلاة والسلام، وبعدين زي ما قلنا الحديث بتاع بلال لما نام وطلعت عليهم الشمس فقال لهم أذن وتوضوا وصلوا ركعتين سنة وصلوا ركعتين الإيه؟ الفرض، وكانوا في سفر. نعم ليه؟ تقديم ترتيب إيه؟ الناس عايزه تقوم تروح وانا عايز اقوم برجع. اللهم صل على سيدنا محمد. الترتيب بين الاوقات فرض بين الخمس اوقات في اليوم الواحد. بمعنى اذا النهارده انا كنت صليت الظهر والعصر دخلت الجامع الساعه 5 اصلي الظهر واصلي العصر. طيب ما صليتش الظهر ولا العصر ولا المغرب ودخلت قبل العشاء بربع ساعه أصلي الظهر والعصر والمغرب قبل ما أدخل في العشاء، لأن الترتيب بين الفوائد فرض في خلال خمس أوقات اليوم الواحد. متى يدخل الترتيب؟ إذا كان النهاردة أنا الثلاث ويوم الحد كنت في أسيوط علي وقت، في هذه الحالة علي العصر صليت العصر وعلي العصر بتاع يوم الحد أو يوم السبت أصليه بعد العصر لا حرج. فالترتيب بتاع إذا فات عليه خمس أوقات الترتيب أصبح غير واجب، يجوز ان اصلي العصر وبعديها اصلي العصر اللي فات او اصلي الظهر وبعديها اصلي الظهر. لكن اذا كان من الوقت بتاع من خلال خمس اوقات يعني فاتتني العشاء بتاع امبارح وانا كنت ناسيها او نمت وصحيت على الفجر ونسيت واحنا قاعدين دلوقتي افتكر اقول لكم صلي العشاء دلوقتي، صليها دلوقتي ولو ان احنا في وقت كراهه، لكن الفرض ما فيش ايه تدين كراهه للنافله بعد العصر وقت كراهه، لكن في النافله